لو علق طلاق امرأته على فعل شيء ففعله ناسيا فلا تطلق، أو علق طلاقها على فعلها هي شيئا ففعلته ناسية فلا طلاق. وأما قوله أو يرجع إلى رأي القاضي فهذا أيضا فيه التفصيل، إذا كانت المسألة فيها حكومة فإنه يجب على المفتي أن يقول ارجع إلى القاضي لئلا يفتي بشيء يكون سببا للنزاع بين الناس. وأما إذا لم يكن فيها حكومة فهذا ينظر المصلحة، إن كان المصلحة نفتي أفتى وإلا قال ارجع إلى القاضي. وقد قدمنا في مجلسنا هذا أن الأفضل لمن استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن يحيلها على الأعلم. نعم. شيخ كثيرا من الناس يقولون إذا نوقشوا في مسائل قالت فيها كبار العلماء يقول أن أولئك العلماء لا يعلمون الواقع، لا يعلمون واقعنا، قال الكلام يقول لا يعلمون واقعنا. نعم. ما هو رد العلم؟ الرد سهل، نقول إذا كان لديكم واقع فأخبروا بها العلم حتى يتصور المسألة ويفتوا على ما يوافق الشرع. وأما اتهام العلماء بأنهم لا يعرفون الواقع فهذا ليس بصحيح، تهمة. لا، نرى أن العامي يأخذ بأقوال علماء بلده، لا يتعدى، يأخذ بأقوال علماء بلده ولا يتعدى، وتكلمنا فيها أمس أو قبل أمس. هذا مو صحيح، ليس سبحان الله، في من يفعل هذا حتى من المفتين، إذا عرض فتوى ما يروح يدورها في كتاب السنة، يدورها من مذاهب الفقهاء، وإذا وجد اللي يناسب الناس نعم أفتى، وهذا غلط. نعم، الواجب اتباع الدليل. نعم، كيف عن وهو يبي ياخذ فتوى من نفسه؟ لا لا ما صح، العام ليس اهل الاجتهاد ولا ياخذ بالاصل، عام عام. اذا يقول اجل في من يبيح الغنى باخذ بهذا القول، في من يبيح كشف الوجه للمراه باخذ بهذا القول، في من يجيز نكاح المتعة باخذ بهذا القول، لا. نعم نعم تفهم ان شاء الله بعدين. ايش نعم وهو ما في شك، أما قلنا أنه يمكن يقطع الأذان يكبر مرة أو مرتين يقطعه يعرف أنه ما هو ما ما ما أذان. نعم. قلنا أن الحل في هذه المشكلة إذا أشكل عليها الحكم، إذا أشكل عليها الحكم فلا بد أن يسأل. أقول لا بد أن يسأل، يسأل عالم يرى أنه عالم منه، لأن لو أبعنا للعام أن يأخذ بكل ما أراد من أقوال العلماء فسدت الأمور. إما أن تفتح وإما أن تتناقض.